Édition Anwar تقدم مصرو. رحمة حمادي مجد إلياس وسارة الصغيرة قدر عمر لفامي مهني وناس العاصمة مالك ولفامي أيت رمضان. سعيد وعابد لفامي حمادي وناس المرسى وانا ليالي كنت قدام كيفاش ما جبتيش الحال وانا ليالي الصغيره.